الواقعة، الغاشية، الزلزلة. وهناك صور سميت بأسماء بعض الأنبياء، وذلك مثل صور نوح وهود ويونس ويوسف وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وهناك صورة أيضا سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في الحديث النبوي المعروف، والذي أوله بني الإسلام على خمس. والسؤال هو: ما هو اسم الصورة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام؟ السؤال مرة أخرى: ما هو اسم الصورة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم الثلاثين مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنية تنال الجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة الشعراء سورة مكية نزلت بعد الواقعة، وهي في ترتيب القرآن الكريم بعد سورة الفرقان، وعدد آيتها 227 آية. وتدور سورة الشعراء حول أهمية توصيل الرسالة إلى الناس بأحسن الوسائل المؤثرة. ففي عهد سيدنا موسى عليه السلام كانت هذه الوسيلة هي السحر، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشعر والشعراء، ومن هنا جاء اسم السورة. نزلت هذه السورة في أكثر وقت كان المسلمون فيه بحاجة إلى تعلم فن الإعلام وتوصيل الأفكار مع بداية مرحلة الدعوة الجهرية، خاصة بعد وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وإعلان الإسلام لأول مرة في مكة كدعوة علنية. وبذلك تكون رسالة الصورة واضحة في بيان أهمية الإعلام وحسن توصيل الأفكار في نشر الدعوة. وكما رأينا في كل سور القرآن الكريم، فإن قصص الأنبياء الواردة في الصورة تخدم هدف الصورة. هذا ما نجده في قصص موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام، حيث نرى التركيز على قال وقالوا، آيات رائعة في أسلوب الحوار لتهيئ النبي عليه السلام لبداية مرحلة الدعوة الجهرية التي أعلنت عنها الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين. أحبتي في الله، ولأن القرآن هو محور دعوة النبي، فإننا نرى الآيات التي تحدثت عن القرآن في السورة تركز على بيان القرآن وأهميته في التأثير في الناس، فمن البداية نرى قوله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. وفي أواخر السورة وبعد قصص الأنبياء يأتي قوله تعالى بلسان عربي مبين. ولابد للغة الخطاب والتأثير أن تكون ملائمة للجو الذي يعيش فيه الناس مهما كانت قيمتها. فعندما تقرأ الآن سورة الشعراء تذكر دائما أن الإعلام ينبغي أن يكون من وسائل الدعوة إلى الله، وأن يستخدم الدعاء نفس أسلوب الأنبياء الطيب في الدعوة إلى الله، وهذا سبب تسمية السورة باسم سورة الشعراء. أحبتي، وليكون قدوتنا في ذلك الأنبياء سيدنا إبراهيم موسى ومحمد عليهم السلام في طريقة الحوار الراقية المؤثرة في هداية الناس. هيا بنا نقرأ الآن سورة الشعراء مع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم. تلك كتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكون ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا قال فرعون وما رب قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون.